منصوب منصوب على نصب الياء المفتوح المفتوح ما قبلها مكسور نيابة نيابة عن اثنين نيابة عن فتحة لأنه من لأنه ملحق بالمثنى المثنى اثنين مضاف و... وعشرة عشرة مضاف إليه مبني على الفتح في محل جبل نقيبا نقيبا هذه الشميس منصوب منصوب على نصف تحت تعالى الرأس شيبا استعرف الماضي الرأس شيبا وفجرنا الأرض عيونا استعرف الماضي الفتح والنون والنون طبعا يعني رفع فجرنا الأرض أرض مفعول منصوب على نصف تحت عيونا عيونا طاب محمد نفسا محمد فاعل نفسا تميم نشو مع التميم عسى ربي أن يهديني لأقرب من هذا رشدا عسى المرض نعم إنك واتكادا طبعا لشي مطلوب عسى ربي ولم توالى ضمها مقدرة من عمدور أشتغال المحل على ما قبل يعلم المتكلم على ما قبل يعلم المتكلم من عمدور أشتغال المحل بحركة المناسبة ربي مضاف وضمه المتكلم مضاف يا شكور في محل ترد بالمضاف يا ربي أن يهديني أنت حب مسلمة يهدي يهدي فعل المضارع مصوب على مصدر مصوب بأن مصوب بأن وعلى مصدر يهديني والنون الوقاية ولي ضمير متصل يا شكو بمحل نصف عن المضارع يعني لأقرب لا مسألة لأقرب جار مجهول لأقرب اصلح التعليل وكل الجر جار مجهول جار مجهول نعم أقرب لم أرجع أقرب عشان مجهول بالله على مسكرة الفتحة نيابة عن لأنه بسم الله ينصرف والمانع له من الصرف ابن فاعل علتان فرعيتان من علل تسع وهما الوصف وزن الفعل رشدا تميم رشدا تميم ومنصوب على المتنفذ عشان تكمل الاعراب ما تكفينا اطراف لان المعان تحت معي فاذا قلت مثلا المانع من الصرف لانه وصف لانه وزن الفعل المانع من الصرف لانه وزن بس خلاص لا بد تقول ما نعلم علتان وش فرعيتان من علل تسع وهما الوصف ووزن الفعل نستفيد ان هناك علل مانعه من الصرف وان العلل مجموع العلل تسع وان في هذا المثال علتين فرعيتين من علل تسع ونعرف ان العله فرع فرع عن ايش نستفيد ان هذه العله فرع عن ايش فرعا عن التذكير وفرعا عن الجمع وفرعا عن الجمع فنبحث عن هذه العلة مش علتان فرعيتان فرعا عن ايش من علل تسع ما هي هذه العلل التسع فتكميل الإعراب في فوائد كثيرة تطلعك على كثير من أسرار الإعراب وأسرار اللغة العربية فتلقينا بالشطراف وانت عجل لا كمل سمع أيها الإخوة هذا هو آخر مجلس من مجالس شرح المقدمة الأجرومية لفضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله وبه ينتهي شرح فضيلته رحمه الله على هذه المقدمة نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناته وأن ينفعنا به إنه سميع مجيب هذا وللشيخ العلامة محمد الصالح العثيمين حفظه الله شرح على هذه المقدمة وبإمكان الطالب أن يرجع إليه